همسة حب للقلب تذيب، صرت له أسيرا وخدت لي مصير. همسة حب للقلب تذيب، صرت له أسيرا وخدت لي نصيب. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. قصرت ملجائي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك. قد صرت ملجائي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك.